الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله: ما في هذا الكتاب موضع خلوة بل تقيته في نفسك، لابد أن تجذبك الجوارب فاعرفها وقم منها على حذر، لا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. نور الحق أقوى من الشمس، فلا يحق لخبابيش البصائر أن تعشو عنه. الطريق إلى الله خالي من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، وجعلنا منهم أئمة يهدون ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا بد أن تجذبك الجواذب فاعرفها وكل منها على حذر، ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. يعني لا بد للإنسان من أمور تتجاذب وتشغل، من زوجة أو ولد أو طلب معاش أو مجالسة صديق أو زيارة قريب ونحو ذلك، ولكن على الإنسان أن يوازن بين الواجبات والحقوق، فلا يشغله شيء عن شيء، فإذا حان وقت الواجب فرغ قلبه لأدائه ولم ينشغل بغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس شغلا، إذ كان يجمع صلى الله عليه وسلم بين مهام الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله ومجالسة أصحابه وسياسة الناس ومعاملة أهله وملاطفتهم وغير ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يشغله شيء عن شيء، فهو إذا دخل بيته فهو الزوج، ذلك الزوج الحنون الذي يلاطف أهله ويلين لهم القول، ذلك الزوج الخلوق الذي قال عن نفسه: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. لكنه صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض أزواجه إذا نودي للصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لأن هذا هو واجب الوقت إذا نودي للصلاة. والله عز وجل حذر المؤمنين وقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي خذوا حذركم منهم لئلا يكونوا سببا في هلاككم وخسارتكم، كما قال الله عز وجل: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فيقول: كن من هذه الشواغل على حذر، كن منها على حذر، يعني احذر أن تطغى هذه الشواغل على وظيفتك كعبد لله، أنت خلقك الله سبحانه وتعالى لوظيفة معينة محددة أجملها الله عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الشواغل معوقات في طريق العبد قد تعوقه عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فليحذر العبد هذه العوائق وهذه الشواغل، وليستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إذا جاء واجب الوقت عليه أن ينشغل بهذا الواجب، فإذا خلي بينه وبين نفسه فعندئذ يقدم الأهم فالأهم. قال: ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها. يعني إذا كان الإنسان يشغله أمر ما ولا يفارقه، ومع ذلك لا يؤثر على عبادته ولا على طاعته، ولا يؤثر في الحقوق التي حقت عليه، ولا في الواجبات التي وجبت عليه، فهذا لا يضره بإذن الله تعالى. يقول: نور الحق أضوء من الشمس، فيحق لخفافيش البصائر أن تعشو عنه. نور الحق أضوء من الشمس، فالحق كما قال العلماء أبلج، والباطل لجلج، يعني الحق ظاهر واضح مبين، والباطل مدحور متفرق ذاهب، والحق واضح لا يحتاج إلى إيضاح. والله عز وجل قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر. فالخير واضح والشر واضح، وطلب الحق يعان عليه المرء. إذا كان الإنسان يريد الحق فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على الوصول إليه، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا صدقت نية العبد في طلب الحق فإنه يوفق إليه بإذن الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يعني من هؤلاء الكفار من يستمعون إلى تلاوتك للوحي لكتاب الله عز وجل. وهذا السماع كاف في بلوغ الحق، كاف في معرفتهم إياه، لأنه واضح. لكنهم كانوا يستمعون استماعا لا يريدون به الحق، وإنما يريدون به العناد، ويريدون به الشقاق، ويريدون به الجحود. ما أرادوا بذلك الوصول إلى الحق. فقال الله عز وجل: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يعني أنت ليس في مقدرتك أن تسمع رجلا أصم. فكذلك هؤلاء لما أصموا آذانهم عن سماع الحق وقد كانوا يمكنهم أن يستمعون إليه، فهم صاروا كهذا الأصم الذي لا يصل الكلام إلى أذنه، ومنهم من ينظر إليه، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ قال العلماء رحمهم الله في هذه الآية دليل على أن مجرد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الناظر إلى الحق. مجرد ما تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرف في وجهه الأمانة والصدق، تعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله وليس كذابا وليس ساحرا وليس شاعرا. فالذي يتجرد للحق وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام يقول: فلما رأيته عرفت في وجهه أنه ليس وجه كذاب، يعني عرف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصدق. ومجرد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على الحق، فالحق إذن واضح. طيب، إذا كان الحق واضحا فلماذا لم يهتدي كل ضال في هذه الدنيا مع وضوح الحق؟ والجواب كما قال الله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وكما قال اليهود: قلوبنا غلف، فرد الله عز وجل عليهم بقوله: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يعني ليست قلوبهم غلفا كما زعموا، إن الله عز وجل فطر هذه القلوب على معرفته وتوحيده، وإنما السبب الحقيقي هو كفرهم مقدما بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا للعنهم وسببا لعدم إيمانهم. إذن هم أضمروا الكفر بداية وأصروا على الجحود ولم يسعوا للوصول إلى الحق، فكل من سعى إلى الحق لا بد أن يصل إليه. فالإمام ابن القيم يقول: فيحق لخفافيش البصائر أن تعشوا عنه، يعني هؤلاء الذين لم يؤمنوا، يشبههم الإمام ابن القيم رحمه الله بالخفافيش. والخفاش ذلك الطائر الذي يرى في الظلام ولا يرى في النور، فهو يعشق الظلمة. ولذلك هذا الحق لما كان أبلج، لما كان ظاهرا، لما كان كالشمس في نورها، لما كان كذلك عميت أعين هؤلاء أهل الباطل عن رؤية هذا الحق. يقول كذلك: الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام. الطريق إلى الله عز وجل طريق طويل محفوف بالمكاره والمخاطر. هذا الطريق كما يقول العارفون يقطع بالقلوب لا بالأقدام، يعني إذا كانت المسافات في الغالب يقطعها الإنسان بسيره على قدميه، إلا أن الطريق إلى الله عز وجل يقطع بالقلوب. رب إنسان لا يصل إلى مكان بجسده، لكنه يصل إليه بقلبه. فالطريق إلى الله عز وجل يقطع بسير القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا السير إلى الله عز وجل لا بد فيه من الإخلاص، ولا بد فيه من الصدق، ولا بد فيه من العلم، ولا بد فيه من العمل. ولذلك يقول هو خال من أهل الشك. خال من أهل الشك أي لأن كل مرتاب وشاك لا يستطيع أن يمضي في هذا الطريق إلى آخره، بل المرتاب الشاك إذا مشى في هذا الطريق خطوات استثقل المشي فحاد عن هذا الطريق وخرج إلى جنباته. لكن أهل اليقين، أهل العلم، أهل الصدق، أهل الإخلاص هم الذين يقطعون هذا الطريق ويسيرون فيه إلى نهايته بتوفيق الله عز وجل. وكذلك الذين يتبعون الشهوات، هذا الطريق طريق بالنسبة لهم ليس فيه حظ للنفس، وليس فيه ما تشتهيه من الشهوات المحرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فطريق الجنة محفوف بالمكاره، والمكاره هي المشاق، هذه المشاق التي تشق على النفس، وهذه الأمور التي تكرهها النفس، فالنفس تميل إلى السكون والدعاء والراحة، تميل إلى الإخلاد إلى الأرض، ولا تحب النفس بذل الجهد والطاقة، لا تحب السعي والتعب والنصب. هذه النفس بطبيعتها الأمارة بالسوء، ولذلك أهل الشك لا يمضون في هذا الطريق. ومن يتبعون الشهوات، الباحثون عن الشهوات، شهوات البطون والفروج وغيرها من الشهوات، لا يجدون مطلبهم في هذا الطريق، فلهذا ينسحبون منه. يقول: وهو معمور بأهل اليقين والصبر. معمور بأهل اليقين والصبر، أي هذا الطريق لا تجد فيه إلا هؤلاء من جمعوا بين اليقين والصبر. فباليقين والصبر تنال الإمامة في الدين، كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم إذن على يقين من وعد الله عز وجل، وعدهم الله عز وجل الحسنى، فهم على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيوفي بوعده. وعدهم الله سبحانه وتعالى التوفيق، فهم على يقين بتوفيق الله سبحانه وتعالى له. وعدهم الله عز وجل بالنصر والظفر، فهم على يقين من نصر الله سبحانه وتعالى لهم. وهم في طريقهم إلى الله عز وجل تزودوا بزاد الصبر، صبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر عن معصيته، والصبر على أقداره المؤلمة، فصبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى وصبروا عن معصيته، حجبوا أنفسهم ومنعوا أنفسهم مما حرمه الله عز وجل طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة. يقول: وهم على الطريق كالأعلام. والعلم هو الشيء الذي يهتدى به في الطريق، هو الشيء البارز، أو هو الجبل العالي، أو هو المنارة. فهم كذلك على هذا الطريق كالأعلام يهتدي بهم غيرهم، فمن رآهم في هذا الطريق سلكهم ومشى خلفهم واقتدى بسيرتهم. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن كثير رحمه الله: أي لما كانوا صابرين على أوامر الله تعالى وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوهم به، كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله عز وجل، ويدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر. فهم أئمة يقتدى بهم في الخير لما اتبعوا الشرع باطنا وظاهرا، وصبروا على المتابعة وأذى الخلق في سبيل دعوتهم، وجاهدوا في الله تعالى حق جهاده. إذن لا تنال الإمامة في الدين إلا بهذين الأمرين: الصبر واليقين. اليقين رسوخ القلب، رسوخ العلم في القلب، وتقرر العلم فيه التقرر الكامل الذي لا يخالط ريبا ولا شكا ولا شبهة، وهذا لا بد منه في قلب كل مؤمن. وأما الصبر فكما سمعنا. نعم. وفر إلى الله من الناس وأنس به دون ما سواه، لكنه شهد الشعر الكريمي والله المستعان. يعني يقول الإمام القيم رحمه الله إن العبد إذا وفقه الله عز وجل للنطق بالشهادتين عند موته أو بالنطق بالشهادة على قول بعض العلماء الذين يقفون عند النصوص أن يشهد أن لا إله إلا الله، فمن وفقه الله عز وجل للنطق بهذه الشهادة شهادة التوحيد عند موته دل ذلك على حسن خاتمته، لأنها لا يوفق إليها إلا من عاش عليها في الدنيا، فهي ليست كلمة هينة يسيرة يستطيع العبد أن ينطق بها متى شاء أو أن يلين بها لسانه عند الموت، وإنما هي محض توفيق من الله عز وجل وعلامة خير تدل على خيرية صاحبها حال حياته. فيقول هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله التي عاش عليها العبد فمات عليه، لأن الله سبحانه وتعالى جرت سنته أن من عاش على شيء مات عليه، فإذا عشت على الصلاح مت على الصلاح بإذن الله تعالى، وإذا كان العكس مت على ما أنت عليه، إلا أن يكون الرجل يبدي صلاحا وسريرته خبيثة، فهذا فقط هو الذي لا يوفق عند الموت ولا تحسن خاتمته عند الخروج من الدنيا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا كما يقول الإمام النووي رحمه الله هذا لم نره، وهذا في القليل النادر، ولا يقع هذا إلا لمن خبثت سريرته وساء ضميره، لكن الإنسان الذي وافق ظاهره باطنه فإنه يوفق بإذن الله تبارك وتعالى إلى حسن الخاتمة. فشهادة أن لا إله إلا الله هذه شهادة عظيمة، لأنك عندما تقول لا إله إلا الله فهذا معناه أنك تشهد لله عز وجل وحده بالألوهية الحقة، وأنه لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. ومتى فهمت معنى هذه الشهادة، متى فهمتها علمت قدرك وعلمت عظمة ربك سبحانه وتعالى، ثم علمت ما هو الواجب عليك في هذه الدنيا، فأنت عبد مربوب والله عز وجل هو إلهك الحق، فمتى وجهك توجهت، ومتى أمرك تمرت، ومتى منعك امتنعت. هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله لا ينتفع بها قائلها بالنطق إلا حيث يستقبلها، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه شروط ذكرها أهل العلم، قد يزاد على ذلك لمن له نظر في الأدلة، لكن مجمل هذه الشروط سبعة. هذه الشروط السبعة متى توفرت؟ انتفع من قال لا إله إلا الله بقوله، وأما من تخلفت عنده بعض الشروط لم ينتفع بها قائله. فلا بد من العلم، ولا بد من اليقين، ولا بد من القبول والانقياد، وكذلك الصدق والإخلاص والمحبة. هذه شروط سبعة لا بد أن تتوفر في كل عبد إذا أراد أن ينتفع بالنطق بلا إله إلا الله. وأما من قالها بلسانه وهو لا يعلم معناها ولا يفقه شيئا عن شروطها، فلا بد أن يقع في نواقضها. الجاهل بلا إله إلا الله لا بد أن يقع في الشرك. الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله لا بد أن يقع في البدعة، ولا ينقاد، ولا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يعرف الإخلاص سيقع حتما في الرياء. الذي لا يعرف الصدق سيقع حتما في الكذب، وهكذا. ولذلك كان تأثير هذه الكلمة عند الموت تأثيرا عظيما. فلا تعجب من قول الإمام ابن القيم رحمه الله لشهادته لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها. فقلت الموضوع سهل، الواحد يقول لا إله إلا الله عند الموت وخلاص كفرت سيئاته، ولكن كما قلنا هذا لا يوفق إليه إلا من وفقه الله عز وجل. ولذلك فصله الإمام ابن القيم يقول إيه؟ لأنها شهادة من عبد. إذن مقتضى العبودية أن تكون عبدا لله عز وجل حقا، تعرف أنك عبد لله عز وجل، ليس لك من الأمر شيء. العبودية بمعناها الحقيقي أن تتذلل وتخضع لله عز وجل، وأن تعبده تألها محبة وتعظيما له سبحانه وتعالى، فتكون لله سبحانه وتعالى عبدا. يقول شهادة من عبد موقن بها، شهادة من عبد موقن بها، وهذا أحد الشروط التي ذكرناها، هو شرط إيه؟ اليقين. اليقين المنافي لإيه؟ للشك. اليقين المنافي للشك. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يبقى إذن هذا الإيمان إيمان لا يخالطه شك. أما المنافق قال الله عز وجل فيهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. لما لابد هذا من هذا اليقين، عارف بمضمونها. شرط آخر، شرط إيه؟ العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يبقى لابد أن تكون عالما بمعنى لا إله إلا الله، مقتضيات لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله. وليس شرطا أن تكون محصيا لها، ولكن أن تكون عاملا بها، وإن كنت لا تحصيها عدا إذا طلبت منك اذكر الشروط تتلعثم فيها، مش مشكلة. إذا بذكر النواقض والله لا أحفظ إلا 4 أو 5، هذا ليس مشكلة. المشكلة أن أنت تعمل بهذا العلم وأن تكون عاملا بما يدل على علمك ومعرفتك بمضمونها. قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة. المراد بالشهوات هنا الشهوات إيه؟ المحرمة. فالله عز وجل جعل في الإنسان الشهوة، ولولا هذه الشهوة ما استقامت حياته. شهوة الطعام هذه شهوة، شهوة الزوجة هذه شهوة، هناك شهوات كثيرة، شهوة المال شهوة، ولكن هناك شهوات محرمة. هذه الشهوات المحرمة يقول ماتت منه الشهوات، وذلك بسبب إيه؟ بسبب يقينه وعلمه وإخلاصه وصدقه. ولانت نفسه المتمردة، نفس الأمارة بالسوء التي هي منبع كل شر ومصدر كل سوء، هذه النفس انتصر عليها وظفر بها. كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الناس نوعان، قوم ظفرت بهم أنفسهم وقوم ظفروا بأنفسهم. فالذي تظفر به نفسه ستطوعه على حسب مرادها، والنفس كما قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. وأما الذي يظفر بنفسه هو الذي يطوعها لمراد الله عز وجل. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: وانقادت بعد إبائها واستعصائها، وأقبلت بعد إعراضها، وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها. أي صارت نفسه الأمارة بالسوء نفسا مطمئنة، اطمأنت بخبر الله عز وجل فصدقته، اطمأنت بالعلم فخرجت من الجهل، واطمأنت بالإخلاص فخرجت من الرياء، وهكذا. قال: طيب الأذان. الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما زلنا مع كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان تأثير قول لا إله إلا الله عند الموت، ولماذا ومتى يكون تأثيرها بهذه العظمة. فيبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه الشهادة التي شهد بها عند موته لم تكن وليدة اللحظة، وإنما كانت شهادة من عبد آمن بالله عز وجل واستيقن قلبه بلا إله إلا الله وعرف مدلولها وعمل بمقتضاها. ومن دلائل ذلك ما ذكره بعد ذلك، أنه لما كان عارفا وعاملا بلا إله إلا الله ماتت من نفسه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إيبائها واستعصائها، انقادت لحكم الله عز وجل لأمره ونهيه. فمتى أمره الله عز وجل ائتمر، ومتى نهاه انتهى وانزجر. قال: وأقبلت بعد إعراضها. فالنفس تستثقل الطاعة كما ذكرنا وتعرض عنها، لكن هذه النفس المطمئنة التي اطمأنت بالله عز وجل ورضيت به ربا وأنت بذكره وأنست بقربه، هذه النفس أقبلت بعد إعراضها وذلت، أي ذلت لله عز وجل بعد عزها، لأنها تعلم أن العزة لله سبحانه وتعالى، وأن من أراد العزة إنما يستمدها من عزة الله عز وجل بطاعته، كما قال الله عز وجل. قال الإمام القيم: وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها، واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته. كل هذه صفات النفس المطمئنة، النفس الموقنة المخلصة الصادقة. ولذلك عطف على ذلك قوله: وتجرد منها التوحيد، يعني صار التوحيد عندها محضا لا يخالطه شائبة شرك، لا شرك أصغر ولا شرك أكبر، بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه. فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها، يعني لم يعد هناك شيء يشغلها عن الله عز وجل من الشركاء لله سبحانه وتعالى الذين نصبهم الناس شركاء لله عز وجل، سواء كان ذلك بالشرك الأكبر أو بالشرك الأصغر من الأقوال والإرادات التي توصل بها إلى الشرك الأكبر من الرياء وأسبابه، من حب المحمدة وحب الذم وحب المدح وكراهية الذم والطمع فيما في أيدي الناس. زالت عنها هذه المنازعات وانقادت لله عز وجل. قال: واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله عز وجل ما أهمه. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، جعل كل الهموم في هم واحد وهو لقاء الله سبحانه وتعالى. قال: فوجه العبد وجهه بكليته إليه، أي توجه إلى الله عز وجل مخلصا له الدين سبحانه وتعالى، وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: فاستسلم له وحده ظاهرا وباطنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال: واستوى سره وعلانيته، أي استوى سره وعلانيته في الصلاح، فظاهره يدل على باطنه، وباطنه يدلي على ظاهره بما فيه. قال: فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، هذا هو شرط الإخلاص، قالها إيه؟ مخلصا من قلبه، هذه الكلمة قالها مخلصا من قلبه، لم يقلها رياء كما قالها المنافقون، لم يقلها اتقاء السيف كما يقولها المتقون، إنما قالها ابتغاء وجه الله عز وجل، مخلصا بها قلبه. قال: وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره، لأن سبب الخذلان هو تعلق القلب بغير الله عز وجل، ومن تعلق بشيء وكل إليه. والله عز وجل أمرنا بالتوجه إليه وحده والتضرع إليه سبحانه وتعالى لا أحد سواه، فادعوا الله مخلصين له الدين. قال: قد خرجت الدنيا كلها من قلبه وشارف القدوم على ربه وخمدت نيران شهوته وامتلأ قلبه من الآخرة فصارت نصب عينيه، أي لم يعد يستحوذ على تفكيره ولا يشغله إلا الفوز برحمة الله عز وجل. قال: وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، خاتمة عمله، يعني هذه الشهادة عند الموت هي إيه؟ خاتمة عمله بعد كل هذه الصفات لقائلها. قال: فطهرته من ذنوبه. يبقى هذا هو السر لتأثيرها العظيم في تكفير السيئات. وبهذا تعلم متى ينتفع الإنسان بقول لا إله إلا الله عند الموت، ومتى تؤثر هذا التأثير العظيم فتكفر السيئات وتحبطها وتمحو أثرها. قال: فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها. يقول: لو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة، يعني هذا الذي وقع من هذا العبد وقع عند إيه؟ عند الضعف والمرض، عند سكرات الموت، لو كان هذا تحقق له حال الصحة، يقول: لاستوحش من الدنيا وأهلها. يعني لو وصل به اليقين والإخلاص والصدق في هذا الوقت الذي حصل له في هذا الوقت، لو كان هذا يصاحبه حال حياته في كل وقت، لو حصل له هذا لاستوحش من الدنيا وأهلها وفر إلى الله من الناس وأنس به دون ما سواه. لكنه شهد بها، أي حال الصحة شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي. والله المستعان.